لكن دعونا نضرب صفحا عن كل ما ذكرنا ونفتح متن التوراة ونسأل هذا المتن وتلك السطور: هل أنت من كلام الله؟ ما علينا من السند، نفتح الكتاب ونقرأ، هل الكتاب يقول عن نفسه أنا من عند الله أم يقول عن نفسه أنا من عند البشر؟ حديثي عن التوراة وعن متنها سيكون من خلال عدد من النقاط. النقطة الأولى: ماذا تقول التوراة عن الله عز وجل؟ الثانية: ماذا تقول التوراة عن أنبياء الله؟ الثالثة: ما هي النظرية الأخلاقية للتوراة؟ الرابعة: هل يظهر على التوراة صبغة بشرية في الكتابة أم أنها صبغة إلهية؟ الخامسة: التحريف في التوراة. السادسة: تناقضات التوراة. السابعة: أغلاط التوراة. دعونا نبدأ في حديث التوراة عن الله عز وجل. عندما ينزل الله كتابا فإننا نتوقع أن تمتلئ صفحاته بالحديث عن الله، ولا نتخيل أن صفحة من صفحاته ليس فيها كلام عن الله عز وجل. سأقول لك سرا وأرجو أن تحفظوه كما حفظتم السر الماضي بالأمس: سفر أستير لم يرد فيه اسم الله تبارك وتعالى أبدا، لم يرد فيه أصلا اسم الله تبارك وتعالى. إذا فتحنا التوراة، هناك مواضع في التوراة تعظم الله تبارك وتعالى حقيقة، مثلا في التثنية 6:4: الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك، الوصية الأولى من الوصايا العشر: أيها الرب إله إسرائيل لا إله مثلك في السماء والأرض، الأيام الثانية 6:14. التثنية 32:40: أقول حي أنا إلى الأبد. هل هذا الكلام فيه مشكلة؟ هل يتعارض مع القرآن؟ هل هو معنى مقبول في الحديث عن الله؟ نعم، نصوص تعظم الله تبارك وتعالى. وهذا يؤكد النظرية التي قلناها بأن الكتاب المقدس فيه شيء من الحق. مثل هذه العبارات إنما هي بقايا من الحق الذي كتبه الأنبياء، فما بقي من الحق هو مثل هذه العبارات التي تعظم الله تبارك وتعالى. طيب، إذا وجدنا كتاب يعظم الله عز وجل، فهل يعني بالضرورة أن هذا الكتاب من عند الله؟ ها، إيش رأيكم؟ في عندنا كتاب اسمه العقيدة في الله لعمر سليمان الأشقر، يتحدث عن الله، يعظم الله، فهل هذا الكتاب من عند الله؟ لا، وجود تعظيم لله في كتاب من الكتب لا يعني أنه من عند الله، لكن وجود العكس ألا ينفي أنه من عند الله؟ إذا وجدنا كتابا يسيء إلى الله، فهل هذا دليل على أن هذا الكتاب ليس من عند الله؟ أكيد، لأنه يعلم الباطل. ما كل من يعلم الحق يعلم عن الله، مو كل من يعلم الحق يعلم عن الله، لكن كل من يعلم الباطل لا يعلم عن الله. التوراة تتحدث عن الله عز وجل على أنه إنسان، تصفه بصفات الإنسان الجسدية وبصفاته الأخلاقية والسلوكية. التكوين 1:26: قال الله نعمل الإنسان، اللي هو أنا وإنت وآدم من قبل، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. الإنسان على صورة الله، الإنسان يشبه الله، الإنسان يشبه الله. طيب، واحد يقول عندنا في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، طبعا لن أحدثكم عن ابن خزيمة وماذا قال بأنها على صورة المضروب، وغيرهم قال على صورة آدم، وأصر بعضهم على الرواية الشاذة من الناحية الإسنادية التي تقول على صورة الرحمن. ماشي، عندما نؤمن سنأخذ هذا المعنى ونترك المعاني الأخرى التي قالها علماء المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله. ماذا تعني هذه العبارة التي تؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ هل تعني بأن الله صورته مثل صورتنا، له أيدي مثل أيدينا، وجه مثل وجوهنا؟ لا طبعا، من يقول هذا مشبه، وحكمه في الإسلام ما هو حكم المشبه؟ كافر، حكم الذي يشبه الله عز وجل بالمخلوقات كافر. ليش؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. طيب ماذا يعني خلق آدم على صورته؟ الله عليم وخلق الإنسان على صورته عليما صاحب علم. الله قدير وخلق الإنسان على صورته قديرا أي جعله صاحب قدرة وهكذا. هذا معناها عند العلماء المسلمين الذين أصروا على إجراء الحديث بأنه يتحدث عن الله، وفي هذا خلاف كبير لا يخفى عليكم. إذن حين نتحدث في الإسلام على صورة الله ما المقصود؟ عليما حكيما قادرا، لا يعني بأنه صورته تشبه صورة الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى كفر عندنا أهل الإسلام. الرسام مايكل أنجلو الذي تولى في القرون الوسطى رسومات الكنيسة في الفاتيكان وهو رسام شهير، إحدى الصور التي رسمها على جدران الكنيسة كنيسة سانت بيتر الفاتيكان كانت صورة لله عز وجل تشبه صورة البشر، رجل كبير شعره أبيض له لحية طويلة إلى آخره. من أين أتى بهذه الصورة؟ من التوراة. التوراة هكذا تصف الله تبارك وتعالى. دانيال 7:9 جلس القديم الأيام. من هو القديم الأيام؟ من هو؟ الله. جلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج، شعر رأسه كالصوف النقي. يعني إيش لونه؟ أبيض أبيض نقي. وعرشه لهيب نار. هذه صفة. المزمور 11:4 عيناه تنظران أجفانه تمتحن بني آدم. عنده عينين وعنده أجفان. إشعياء 30:27 شفتاه ممتلئتان سخطا ولسانه له لسان كنار آكلة ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة. الرب ينزل. المزمور 18:9 نزل وضباب تحت رجليه. طيب عندنا في الإسلام الرب ينزل، ما الفرق بين هذا وذا؟ ما الفرق بين هذا النزول والنزول الموجود عندنا في الحديث النبوي؟ نحن حين نؤمن أن الله ينزل نتحدث عن نزول يليق بجلال الله، لا يشبه نزوله نزول المخلوقات في شيء. فالله عز وجل ليس كمثله شيء. كل نزول يخطر على بالك فالله عز وجل نزوله سوى ذلك. لا يمكن أن نفهم صفات الله إلا إذا عرفنا ذات الله. لذلك نحن لا نقول بنزول يشبه نزول المخلوق يخلو منه مكان ويحل في مكان. عندما يقول ينزل إلى السماء الدنيا لا يعني بأنه ترك مكانا وجاء في مكان وحل في مكان، فهذا نزول البشر، نزول يليق بجلال الله وعظمته. لكن تعالوا انظروا إلى هذا الرب الذي نزل ونراه وهو أمام مخلوقاته جالسا فنرى صفات هذا الإله. في الخروج 24:9 لما صعد موسى وهارون وناراب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل رأوا إله إسرائيل. طيب إيش اللي رأوا منه؟ الآن سمع. وتحت رجليه حلية من العقيق الأزرق الشفاف كالسماء في النقاء. إذا رأوا رجلي الإله ولكنه لم يمد يده إلى أشراف إسرائيل. إيش يعني لم يمد يده؟ لم يصافحهم. لكن كان معناه بإمكانه أن يصافحهم. إذن يده أشبه ما تكون بيد من؟ البشر. ولكنه لم يمد يده إلى أشراف إسرائيل، ما صافحهم. المزمور 18:9 صعد دخان من أنفه ونار من فمه. أنا أرى صورة التنين في أفلام الكرتون، التنين على هذه الصورة. في صموئيل 22:7 إلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه فارتجت الأرض وارتعدت، أسس السماوات ارتعدت وارتجت لأنه غضب، صعد دخان من أنفه ونار من فمه، ونار من فمه أكلت جمر اشتعلت منه. هذه صفات الله عز وجل. طأطأ السماوات ونزل، وضباب تحت رجليه، وركب على كروب. من هو الذي ركب على كروب؟ الله. ما معنى كروب؟ لا تستعجلوا. وركب على كروب وطار ورؤي على أجنحة الريح، وهو راكب على إيش؟ وهو راكب على الكروب. سفر حزقيال يحدثنا عن الكروب بأنها الملائكة، ملائكة لها صورة وجه إنسان، وبعضها كما وصفها سفر حزقيال له وجه أسد. ولو رأيتم بعض التصاوير الكنسية تشبه الملائكة على صورة أنثى لها جناحين بيض من الخلف. وللأسف بعض الصور قاتل الله فاعلها تتحدث عن ركوب الله على الملائكة، فتجعل صورة ملاك أنثى والرب على صورة شيخ كبير يجلس فوق هذا الملاك ويطير به الملاك من محل إلى محل. قصة ركوب الله عز وجل على الكروب اللي هم نوع من أنواع الملائكة تكررت في عدد من المواضع في الكتاب المقدس. حزقيال 9:6، مجد إله إسرائيل يعني الرب نفسه صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت. كان جالس على الكروب وبعدين نزل على الكروب وذهب إلى عتبة البيت. العتبة هي المدخل إلى البيت. الملوك الثاني 19:15، صلى حزقيا ملك من ملوك بني إسرائيل أمام الرب وقال: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم. الميم هذه ميم الجمع عند بني إسرائيل من باب التعظيم يستخدمونها، يعني الجالس فوق الكروب، الجالس فوق الكروب. أنت هو وحدك الإله، وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماء والأرض. إذن الرب يركب على الكروب ويجلس على الكروب. أيضا الملوك الثاني 19، قلنا نفس النص. هناك عدد من النصوص تتحدث عن الرب الجالس فوق الكروب. لما لا نسأل العلماء دائما يا أخواني؟ أنا ما نعرف ليش أنا أسأل العلماء في الآخر، ليش ما نسألهم في الأول وبعدين نشوف الكتاب المقدس؟ لكن يبدو أنه الإنسان اللي عنده عادة ما يغيرها. المؤرخ إسرائيل لودز في كتابه نشأة التقدم في القرن الثامن يقول: التصور الطبيعي ليهوى، هو اسم الإله في التوراة، تصور أحيائي وعلى صورة الإنسان. ويبدو أن يهوى اللي هو الله يعني يملك نوعا من الجسم الروحاني. على كل حال فإن له أعضاء شبيهة بأعضاء الإنسان كالعيون والآذان والفم والخياشيم والأيدي والقلب والأحشاء، وله بشكل خاص عقل وعواطف شبيهة بمثيلاتها لدى الإنسان، ويتميز بشكل خاص بعنف الغضب إذا أسيء إليه. نقلت هذا النص من كتاب موجز تاريخ الأديان لفرسيان شالي، وهو ينقل عن كتاب إسرائيل لودز. إذن الرب تصوره على صورة الإنسان. طيب ماذا عن أفعاله؟ أفعال الرب هل هي أفعال إلهية أم هي أيضا أفعال تشبه أفعال الإنسان؟ 100:1-3، هو ذا الرب يخرج من مكانه ينزل ويمشي على شوامخ الأرض. إيش يعني شوامخ الأرض؟ الجبال. نعم أحسنت، ينزل ويمشي على شوامخ الأرض. الفرق بينه وبين البشر أن البشر يمشون على الأرض، أما هو يمشي رجل على الجبل هذه والرجل الثاني على الجبل الثاني، يمشي على شوامخ الجبال. سفر التكوين 3:8 يخبرنا بأن الرب كان يمشي في الجنة وسمع، أي آدم وحواء سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، صوت الأقدام عند هبوب ريح النهار. فلما سمعوا صوت الرب استخبوا من الرب، اختبأوا من الرب، اختبأوا وين؟ خلف شجرة من الأشجار. فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ الرب ضيع آدم فجلس ينادي أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان، لأنه كان أكل من الشجرة فاختبأت. إذا اختبأ من الرب لأنه بيعرف أن الشجرة ممكن تحميه من الرب. فقال له الرب من أعلمك أنك عريان؟ أوف، كيف عرفت يا آدم أنك عريان؟ هو آدم أكل من شجرة معرفة الخير من الشر كما تذكر التوراة، ما كنت تعرف أنت الخير من الشر، كيف عرفت؟ معناته أنت أكلت من الشجرة. من أعلمك أنك عريان؟ كيف عرفت بأنك عريان؟ أنت الأصل ما تفهم حاجة ولا تعرف حاجة، أكيد أكلت من شجرة معرفة الخير من الشر. هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ إذن أفعال الرب أفعال إنسانية، يسأل ويجاب وإلى آخره. واحد يقول حتى عندنا في الحديث عندما تأتي الملائكة فتجلس في حلق العلم تعود إلى الله عز وجل فيسألها الله عز وجل من أين أتيتم، موجود لما موجود هذا السؤال؟ ما نوعه؟ الأسئلة على أنواع، هناك سؤال استفهامي وهناك تقريري وهناك استنكاري وهناك استنكاري. مثلا القاضي يسأل المتهم يقول له هل أنت القاتل؟ يستفهم منه؟ لا، يقرره. الأب يسأل أبوك يسألك أين كنت؟ سؤال استفهامي. يجي الأستاذ يقول لك أنت درست؟ يستنكر عليك أنك لم تدرس، ولا يسألك أنت درست ولا ما درست، أمام النتيجة أنت راسل. طيب ما نوع السؤال هنا؟ من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ هذا سؤال استفهامي. طيب ماذا عن السؤال في الحديث النبوي؟ يقول الحديث فيصعدون إلى الله فيسألهم وهو أعلم، فيسألهم وهو أعلم. سؤاله ليس سؤالا استفهاميا، إنما كان سؤالا تقريريا. نعود إلى صفات الرب في العهد القديم، حزقيال 44:2. الرب دخل إلى الهيكل، بعد أن دخل إلى الهيكل فقال لي الرب لحزقيال هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح. ليش؟